يأتي مالك رحمه الله بعد هذا في هذا الأثر عن من كان جالسا عند مروان ابن الحكم. ومروان كان أمير المدينة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما في خلافته، وكان أميرا على المدينة. انظر إلى هذا المجلس من مروان ابن الحكم، دخل عليهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فبادره مروان بالسؤال. هنا يقول العلماء ويقول ابن عبد البر بالخصوص: جواز دخول العلماء على الأمراء، ويقيد ذلك البعض: إذا علم العالم بأن الأمير يستفيد من وجوده عنده ويحفظ له كرامته ويرفع من شأن هذا العالم. وفي هذه المسألة تقدم لنا عند مالك أو في ترجمة مالك أن أبا جعفر المنصور رحمه الله لما طلب من مالك تأليف الكتاب وألفه، ثم جاء هارون الرشيد ومعه أبناء الأمين والمأمون ونزل في دار الإمارة التي هي دار الحكم مروان بن الحكم أيضا، طلب من مالك أن يأتي ليقرأ الموطأ على ولدي هارون الرشيد. فاعتذر مالك وقال: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فذهب هارون ومعه الأمين والمأمون وجاءوا إلى دار مالك، فلما أخبرت الجارية مالكا بأن هارون على بابه قام وتهيأ فاغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب، ثم أذن لهارون الرشيد أن يدخل. فقال لمالك: ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حبسنا على بابك. قال: نعم، إن وقوف العلماء على أبواب الملوك يبصري بهم، ووقوف الملوك على أبواب العلماء يعلي شأنهم. أما تأخري وحبسي لي فقد علمت أنك جئت، وما جئت لمال ولا لدنيا، إنما جئت للعلم ولسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أسمعك أو أجلس لحديث رسول الله على غير أهبة، فأخذت أهبتي لحديث رسول الله. تفضل. قال: هيا جيب الكتاب نقرأه. قال: إن هذا الأمر لا يصلح سرا ولا يصلح خاصة. قال: ماذا تريد؟ قال: في المسجد مع طلبة العلم. فجاء هارون ومعه أبناءه وجلس في المجلس مع طلبة العلم واستمع لمالك رحمه الله تعالى. وهنا يدخل أبو سعيد الخدري على مروان. نعم، ما دام يعلم بأن مروان يستفيد منه لا مانع. ومالك بنفسه لما جاء أبو جعفر إلى المدينة وجلس في دار الإمارة، ذهب مالك. يقول قاضي عياض في الاستدراك نكتة: تأخر مجيء مالك إلى أبي جعفر، وكان المجلس قد امتلأ بالحضور ولم يبق مجلس لمالك، فقالوا: الآن يحرج مالك أين يجلس. يقول: ولما دخل لم يقم أحد له، وذكر كلمة من أحب أن نقولها. فلما توسط مالك المجلس قال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك؟ قال: ها هنا يا مالك. ووسع له بجواره، فكانت تغطية على الحاضرين جميعا حينما قالوا: الآن يحرج مالك. فذهب إليه مالك أيضا. إذن ورأى التكريم، أجلسه بجواره على كرسيه. إذن ينظر العالم إن كان مجيئه لولي الأمر أميرا أو ملكا وفيه مصلحة وفيه استفتاء وفيه علم وفيه استشارة، لا مانع من ذلك. أما إذا كان سيأتي ولا يجد أين يجلس، وإذا كان سيأتي يقدم عليه من لا يستحق، لا والله، بقاؤه في بيته أكرم له وأكرم للعلم. هذاك اللي يقول: يقولون فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم. ولكن خلي لكن اللي بعدها دايما يكون وراها شيء. يا وهمنا في هذا دخل أبو سعيد على مروان في مجلسه، وقد سبق لنا من مجالس مروان هذا أنها مجالس علم. تجدون ذلك في كتاب الصيام، لما تذاكروا في مجلس مروان مما يكون منه الفطر، فقال قائل: حدثني أبو هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا صيام له. فيرسل مروان إلى أمهات المؤمنين ويسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، فتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لاحتلام ويصبح صائم. فيحقق لنا مروان منهج علمي، لو طوفت المشرق والمغرب لتتبع مسائل الخلاف وتحقيقها لا تجد فوق هذا المنهج المرواني شيء. قال لبعض جلسائه: عزمت عليك يا أبا عبد الرحمن أو يا فلان أن تذهب إلى أبي هريرة ببستانه في العقيق ودابتي بالباب وتسأله. فذهب الرجل من مجلس مروان على دابة مروان، تكون علامة، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يبلغ سورة براءة على ناقته صلى الله عليه وسلم، علامة على أنه مرسل من عنده. فجاءه في بستانه وتحدث معه ساعة، ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، تلطف مع العلماء وإيراد السؤال بلطف لا بعن ولا بخصومة، ولا أنت الداعي ولا ما قلت أنت مخطئ. لا والله. قال: فتحدث معه ساعة ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، كنا في مجلس مروان وتحادثنا كذا، فقال قائل كذا، فقال مروان كذا، وقالت أم المؤمنين عائشة كذا، فماذا تقول أنت؟ هي الخطوات الأربع التي سجلناها في رسالة زكاة الحلي في تحقيق الخلاف حقيقة: معرفة الخلاف، ومعرفة قول كل مخالف، ودليل كل إنسان، وجواب كل مخالف لمن خالفه ولما لم يأخذ برأيه، ثم الترجيح بعد ذلك. وهكذا فعل مروان. فقال لما سمع أبو هريرة قول أم المؤمن قال: أو قالت ذلك؟ قال: بلى. قال: أما أنا فقد أخبرني مخبر، يعني تخلص، يعني تراجع، يعني لم يبقى على أثره، لم يرفع ذلك لرسول الله، أخبرني مخبر. وأيهما نقدم، أخبرنا مخبر ولا حديث عائشة عن رسول الله كان يفعل؟ انتهت القضية بالوضوح والبيان. وهنا يسأل مروان أبا سعيد: هل سمعت؟ وشوفوا حكمة السؤال وفقهه. ما رأيك في كذا؟ لا، رأيك خليه، ولكن يرتفع ويسأل ويتثبت عما جاء عن رسول الله. هل سمعت؟ لأن أبا سعيد صحابي وعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. هل سمعت من رسول الله إيش؟ هل سمعت من رسول الله أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ اللي خلي مروان يسأل هذا السؤال تخمين ولا سمع شيئا من الناس؟ شو يقول يا جماعة؟ ما يثير هذا السؤال إلا نقاش. لعله سمع من بعض الأشخاص ولكن لم يعزه إلى رسول الله، أو أن مروان سمع ممن لم يثب فيه ثقته في أبي سعيد، وهنا أراد أن يتثبت فسأل أبا سعيد، فأبو سعيد يخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: نعم، رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أروى من نفس واحد. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا آداب واحترام، وكما يقول نقول اتيكيت، لا ما نبغى نقولها، آداب الشراب في الإسلام ومراعاة شعور الآخرين في الشراب. نعم. فقاله صلى الله: أبن القدح عن فيك تشرب؟ انقطع النفس، ندر القدح وتنفس على مهلك ثم أعد القدح واشرب. لماذا لا يتنفس والإناء على فيه؟ ما ندري حينما يخرج النفس من صدره ماذا يكون معه؟ وهنا يعلل الفقهاء ويقول لعله يخرج مع النفس من لعابه او يغلبه من هنفه شيء ياتي في الماء وان لم ينجسه يقدره على غيره، حتى على نفسه والله يقدره. ولكن هل العلة مخافة ان يخرج شيء من مع النفس الى الطعام او الى القدح او الى الشراب؟ اعتقد لا. هناك رواية في حديث اخر نهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام، كنت عم حر تنفخ فيه، نهى عن ذلك رسول الله. فهل في النفخ هذا مخافة ان يأتي لعاب ولا مخاف في الشراب والطعام؟ لا. والتحقيق في ذلك انه من باب الحكمة ومن باب الصحة، لان من مبادئ العلوم في سنة اولى الجهاز التنفسي، نستنشق ايش؟ الاكسجين، ونخرج ايش؟ ثاني اكسيد الكربون وهو غاز قاتل. لو حبسنا 10 اشخاص في غرفة مترين في مترين وبعد ساعتين يحصل اختناق، ما لم نفتح الباب او نفتح النافذة يحصل اختناق، لانهم يرجعون يتنفسون ما اخرجوه. اذا حينما تنفخ وتخرج الهواء من صدرك تخرج ثاني اكسيد الكربون، ما تخرج اكسجين. فاذا خرجت هذا الهواء في الماء، الهواء قد يختلط بالماء يكون فيه مضرة على الانسان، قد يتشرب الهواء في الطعام. ولذا هناك عملية طويلة في ذبح الشاة او البهيم لتتخلص من عائد الدم من الجسم المتحمل بثاني اكسيد الكربون من الرئة، لان الدم يذهب محمل بالاغذية والاكسجين ويرجع بثاني اكسيد الكربون والرئة تدفعه الى الخارج وترد الدم الى القلب ليعيده الى الجسم بعد ان تشبع بجيوب الهوائية في الرئة، كملايين الجيوب في الرئة، عملية منا شغل فيها. اذا النهي عن التنفس في الاناء قال ابن القدح عن فيك وتنفس. لماذا لا يتنفس والقدح على فيه؟ لان تنفسه سيباشر الشراب، سواء كان ما يقوله العلماء مخافة ان يصاحب التنفس شيء يقدر الشراب، او كان من مفسدة الهواء بذاته الذي سيخرج من الشارب في هذا الإناء. نعم. هنا بحث العلماء، لو أن الرجل يقول الرجل إني لا أروى من نفس واحد، طيب إذا كان قال ابن القداح وتنفس ثم كمل شرب، إذا كان يروى من نفس واحد يشرب بنفس واحد ولا يشرب بثلاث مرات؟ شو يقول يا جماعة؟ جاءت السنة بأن الإنسان يشرب على 3 مرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مصا وقال هذا أشفى وأمرى وإيش ثاني؟ وفيها 3 وأهنى، أشفى وأهنى وأمرى. حينما يشرب مصا ويبين القدح عن فيه ويعيده مرة ثانية وثالثة، وبالتجربة تجد كلما عاودت الماء وجدت لذة الماء مرة أخرى. والسلف كان إذا بدأ بسم الله، وإذا رفع القدح حمد الله، وإذا عاود المرة الثانية أيضا سمى الله، وهكذا يسمي في أوله ويحمد في آخره. فيقول العلماء من باب التوجيه والإرشاد، الأفضل أنك تشرب الماء مصا، وأنك تجعل الشراب على 3 مرات، وان شربت في نفس واحد فهذا الحديث بمفهومه اني لا اروى من نفس واحد. طب اذا روى من نفس واحد فلا مانع، ولكن اذا لم يروه النفس الواحد لا يتنفس والاناء على فيه، بل يبنه اي يبعده عن فيه ويتنفس ثم يعاود الشراب مرة اخرى. قال السائل اني اجد القذات فيه، يعني في القذات درجات، في شيء يحتمل معه الماء بعدها وفي شيء ما يحتمل. لو انك وانت تشرب طارت ورقة من شجرة ونزلت في الماء، الورقة اللي سقطت من الشجر في الماء هل تقدره؟ هل تنجسه؟ هل تفسده عليك؟ لا. هل تكب الماء وترميه بتر؟ لا. هذه الورقة، هذه القدا، احرقها عن الماء او ابعدها عن الماء واشرب. لكن اذا كانت قدا تفسد الماء بس تغرقها وتشرب الماء؟ لا. اذا لم يمكن استعماله في الشراب يمكن استعماله في شيء اخر حفظا للمال. الماء وان كان سائلا وان كان فوعبا قد تكون حياة الانسان فيه، ممكن ان تسقيه لحيوان، ممكن ان تغسل به شيء. اذا لا تنفخ في الاناء من اجل القذاء، فاذا وجدت القذاء في الشراب ارقها ولا تنفخها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام وكذلك الشراب. تخرجها بعود، تجيبها على حرف العمود الاناء وتريقها، تأخذها بأي شيء آخر ولو بأصبعك إذا كانت نظيفة أو غير ذلك، لكن تنفخها من أجل أن تطيرها من الإناء؟ لا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه أو فلينقله ثم يشرب. وهذا له باب مستقل، ولكن يهمنا النهي عن النفخ في الشراب حتى ولو سقطت فيه قذاء